عبد الحليم نويرة مقطوعته اللي مكونة من حركتين بحيرة المنزلة، ويثبت نظرية قبل منه احتاروا كتير هل هي تتعمل او ما تتعملش. يثبت هذه النظرية في مصر كما اثبتها الرحبنة في لبنان. يطلع جيل يقول انه يا جماعة الربع تون ما هوش علامة تخلف، وانما هو علامة بالتأكيد علامة صحية، علامة تثبت ان هذه الشعوب اكثر حساسية بكثير من الشعوب اللي ما بتتذوقش المقامات ذات الثلاثة اربع تون او الربع تون. عمل جميل جميل جميل بالتأكيد. كمان في عمل جميل من اعمال الموسيقار ابراهيم حجاج، المقطوعة الموسيقية اللي هنقدمها مكتوبة في الخمسينات برضو في اوائل الخمسينات، واسمها عربية الصحراء. مش عارف يقصد ايه، طبعا غالبا يقصد البدوية الفتاة العربية اللي في الصحراء، لكن احنا تعودنا ان نسميها الصحراء، وتعود اساتذتنا اللي قدموها في برامج كتير قبل كده انهم يقولوا موسيقى الصحراء لابراهيم حجاج. لما اتكلم عن ابراهيم حجاج فلازم اتكلم عن جيل باكمله من الموسيقيين الدارسين المثقفين الوعيين، يعني زي ما اتكلمنا عن الاستاذ عبد الحليم نويرة قبل كده في بحيرة المنزلة، نذكر الاستاذ حجاج، نذكر الاستاذ عزيز صادق، نذكر الاستاذ فؤاد الظاهري، مجموعة من جيل حاول باستماتة ان يتقدم بالموسيقى الشرقية، يتقدم بيها عن طريق الاوركسترا الكامل والتوزيع الموسيقي لمختلف آلات الأوركسترا من خشبية إلى نحاسية إلى وترية إلى آلات نقر، يتقدم في توزيع شرقي جديد على الأذن المصرية والعربية بشكل عام. إبراهيم حجاج من أصحاب هذه البصمة في موسيقانا بالتأكيد، ولما هنسمع الصحراء هنشوف قد ايه كان ذو فكر مستقل جدا، وهنشوف قد ايه كان ذو جملة قوية واضحة المعالم وبارزة جدا. اولا هو اختار مقام الري مينير او نهوان بالري، لو قلنا دو ري يعني تاني درجة في السلم الموسيقي معمول منها نهواند، والنهواند هنا مقام زي ما قلنا عليه قبل كده حنين وعاطفي ورقيق، وفي نفس الوقت حالم وحزين يصلح لمختلف المشاعر الإنسانية ويصلح لها بنفس الدرجة في الحقيقة، يعني ما أقدرش أقول عليه حزين أكتر منه فرايحي ولا عاطفي أكتر منه جهم في بعض الحالات وهكذا، يعني في كل ما هتدور عليه هتلاقيه. ميزة النهواند أو المينير إنه قريب الصلة بمجموعة أخرى من المقامات، زي مثلا ما هنشوف دلوقتي في بداية الصحراء هنلاقي إنه الأستاذ إبراهيم حجاج بيبدأ بمقدمة وترية ثم بيدينا رتم إيقاع يعني، وبيخش على مقام الحجاز، الحجاز من بتغيير حرفين بس او حرف بس في المينير اللي هو بيشتغل فيه، بيغير حرف بيبقى في مقام تاني. شفتوا قد ايه الصلة بين المينير والمقامات التانية قريبة ازاي. اهم ما حيصادفنا هنا دلوقتي في البداية وعلى مدار موسيقى الصحراء حيصادفنا الالات الخشبية، سيطرتها هي والوتريات، لكن ظهور وسطوع الالات الخشبية وبالذات الأبوة والفلوت. ليه بقى؟ طبعا صحراء زي ما انتوا عارفين النفخ، صوت الريح، اول الاشياء اللي اكتشف منها الانسان الموسيقى صوت الريح، وهي بتفوت في الكهوف وبتفوت في الفجوات وبتفوت في المغارات وبتخبط في الشجر وحاجات بالشكل ده. قولوا هنا ما فيش شجر دي صحراء. فالمهم ان ارتبط النفخ بالحدى، الحدى اللي هو الحداء غنى الصحراويون، غنى الرعاة للجمال يعني، بنحس ده على طول، بنحس ده من خلال سيطرة مطلقة وجميلة مطلقة وطلقة في الحقيقة كمان فيها طلاقة لآلات الخشب المختلفة، من فلوت لأبوة دول اللي هنقابلهم هنا، لفاجوت وهو آلة غليظة من الآلات الخشبية. دايما لو تفتكروا أفلام والت ديزني هتلاقوها موجودة فيها بكثرة وفي الأطفال، لأنها من أغراض الفاجوت الرئيسية برضو، أو من الأدوار اللي بتبرع فيها آلة الفاجوت، الأدوار الكوميدية لأنها صوت غليظ وفي نفس الوقت حنين على فكرة الفاجوت. هنا عند الأستاذ إبراهيم حجاج مستعمل الفاجوت للمساعدة الرتمية. أما عن الرتم فهنتكلم عنه دلوقتي. الأرتام متنقلة ما بين معدود وحر معدود برضو، اللي هو الأدليب اللي اتكلمنا عنه قبل كده، الأدليب اللي هو الفالت أو الحر أو اللي براحته بيعتمد على الإشارة، المايسترو هو اللي بيعد يعني وبيدي الإشارات. أما الرتم المعدود فزي ما هنلاقي دلوقتي هيقدم لنا رتم 4/4 بيقول تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم. هتقولوا لي العدة دي ثلاثة، هقول لكم لا، ما هي ماشية في إطار 1 2 3 4 تم تم تم تم تم 1 2 3 تم تم تم، يعني ماشية في الإطار بتاع 4/4. كونها 3 أو 2 أو كده دي مش هتفرق معانا، لأن ده شكل الريتم، تركيبة الريتم. مين اللي بيعمل الحركة دي؟ اللي بتعملها الوتريات الغليظة، القسم الغليظ من الوتريات بتعملها زي ما قلنا بيتسيكاتو، اللي هو العزف نقرا أو العزف بالصباع على الوتريات. دور الوتريات هنا دور شديد العمق وشديد السحر في نفس الوقت. الحقيقة عمل منها كل ما يمكن أن يعمل، من انها تصيغ جملة الى انها تساعد على تركيب جملة الى انها تشتغل كعامل تركيبي للريتم. كل ما يمكن انه يعمله مع الوتريات عمله. الاضافة الحقيقية كمان هنا دور آلتي القانون والعود. آلتي القانون والعود غالبا يعني اللي كان بيعزف القانون ده ستايل عزف الرائع عبد الفتاح منسي، ده شكل عزفه، ده اسلوب عزفه. واعتقد اللي كان بيعزف معاهم عود في هذه الفترة كان الأستاذنا الأستاذ جورج ميشيل، لأنه من القلائل في وقته اللي كان بيعزف عود ويقرأ نوتة ودخل معه أوركسترات ولعب كونشيرتوهات عود، وحنقدمها برضو في حلقات قادمة. هنلاقي تنوع زي ما قلنا في الأرتام ما بين رتم القافلة أو رتم حدى الجمال المتهادي في الصحراء إلى أرتام أسرع ولتكن وقع حواف الخيل، الى ارتام الفالس اذا كان يقصد عربية الصحراء الفتاة العربية، فحنلاقي مشيتها يمكن اللي هو كان متصورها فالس. هنلاقي مجموعة مختلفة من الارتام الحرة قد تصور شروقا او غروبا في الصحراء. خلوا بالكوا بقى من جملة بتقول جملة في اذا شئنا نقول الحركة الثانية من الصحراء لانها مستقلة، يعني بتقول ايه، بتبتدي كده تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا لما بقول لكم التررتة دي انا قصد اقول تررتة ليه، لان ده نظام في الوتريات، طريقة عزف اسمها السلطاتو. السلطاتو يمسكوا القوس وينططوه على الوتر فيعمل تر تر مش تا مثلا، يعني ده رسم لريتم شديد الرشاقة والجمال مدبوعا بنص الوتريات الاعلى اللي هو الكمانجات. بتقول جملة يا جماعة مش ممكن رقتها ولا جمالها ولا شعريتها ولا حلاوتها خالص، وجملة متقسمة لوحديها الى مجموعة اقسام، 3-4 اقسام، وكل قسم بينه وبين التاني نفس يعني كده صغير نفس، طبعا محدش بيتنفسه، ده نفس كده بنقول عليه يعني اصطلاحا يعني سكاتة صغيرة. يا ريت تخلوا بالكم من الجملة دي لأنها من أحلى ما كتب في الموسيقى العربية التي وزعت بشكل عام. المهم بينهي أستاذنا إبراهيم حجاج مقطوعته الرائعة الصحراء، بينهيها بمارش. هنا دور الفاجوت واضح جدا في بداية هذا المارش على فكرة، علشان اللي يحب يسمع صوت الفاجوت منفردا هيعرفه. هذا المارش قد يكون يقصد بشموخ هذه المرأة العربية، وقد يكون يقصد بجلال الصحراء، وقد يكون نفسه يعمل قفلة حلوة. المهم انه حقق الثلاثة. اعتقد مما قلناه يمكن دلوقتي ان احنا نبص ونستمتع ونتأمل مع موسيقارنا ابراهيم حجاج عمله الرائع عربية الصحراء، واللي انا نفسي اسميها الصحراء. Thank you.